قال المصنف رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. مناسبة هذا الحديث ظاهرة للحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه بيان البر والإثم، ولو أفتى المفتون فإن ما حك في الصدر وتردد فإنه إثم، وفيه إشارة إلى أن الناس سيختلفون، في إشارة إلى أن الناس سيختلفون في الفتوى للعامة والخاصة. وموضوع هذا الحديث حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، موضوع هذا الحديث بيان منهج التعامل في وقت النزاع والفتن، بيان منهج التعامل في وقت النزاع والاختلاف والفتن. هذا الحديث رواه أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. الوعظ معناه تذكير الناس بأمر وترغيبهم عن أمر، وذلك بأسلوب الترقيق، ترقيق القلب. قال: موعظة، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غير الدروس كان له مواعظ، إذن له مجالس علم وله مواعظ صلوات ربي وسلامه عليه. والدروس العلمية قد تطول، وأما المواعظ فإنها لا بد أن تكون مختصرة لكي يكون تأثيرها في الوعظ، ولكي لا يتشتت الموعوظ. قال: وجلت منها القلوب. وجل الشيء يوجل، وجل الشيء يوجل وجلا، بمعنى أن ما كان في القلب من الصدى أو ما كان في القلب من الثقل قد ذهب وأصبح القلب رقيقا. وهذا فيه إشارة إلى أن دروس الوعظية والمجالس العلمية نافعة في إصلاح القلوب. وجلت منها القلوب، يعني كما ذكر الله عز وجل الوجل عن المؤمنين أنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا من الوجل في القلب، زيادة الإيمان ورقة القلب، هذا من الوجل. قال: وذرفت منها العيون، معناها أن الموعظة كانت بليغة، أثرت في القلوب حتى أدمعت العيون. كيف لا والواعظ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. طبعا هذه الموعظة كان في آخر حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأيام، فهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني كأن هذه آخر موعظة تعظنا بها، تودعنا بها، فأوصنا في هذه الموعظة التي أوجلت قلوبنا وأذرفت عيوننا، أوصنا أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن هنا الوصية بأمرين: بتقوى الله، وهذا يعني الاعتصام بالكتاب والسنة، والسمع والطاعة، وهذا يعني الاعتصام حول ولي الأمر. فإن الإنسان إذا اعتصم بالكتاب والسنة دينه، والتف الناس حول ولي الأمر دنيا، حصل لهم الخير في الدنيا والدين، في الدنيا والآخرة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ما الفرق بين السمع وبين الطاعة؟ ودائما السمع في الأحاديث مقدم على الطاعة. السمع معناه إلقاء الأذن للاستماع، السمع معناه الاستماع لما يقال، معناه والسمع أي أوصيكم بالسمع أي اسمعوا. وأما الطاعة فهو امتثال الأمر، والاستماع مقدم على امتثال الأمر، لأنه لا يمكن فهم الأمر بدون استماع. إذن يجمع بينهما، لأن بعض الخوارج من أهل البدع كان علي رضي الله عنه يخطب خطبة الجمعة، فقال وهو يخطب: قال الله، قال الرسول. وإذا بالخوارج يرفعون أصواتهم ويقولون: لا حكم إلا لله، ويقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا. فإذا أول الخروج عدم السمع، ونهاية الخروج العصيان. وهذه مسألة مهمة ينبغي الحذر منها، والسمع والطاعة. طبعا الطاعة، السمع والطاعة مقيد بالمعروف كما في أحاديث أخرى كثيرة. فإن الإنسان يسمع ويطيع للحاكم بالمعروف: أمرك بالصلاة فتطيع، أمرك بالصوم فتطيع، أمرك بأن تقف عند الإشارة فتقف، أمرك بأن لا تسافر إلى بلاد الفتن فلا تسافر، أمرك أن لا تنشئ الأحزاب فتسمع وتطيع، لأن هذا من المعروف. وأما إذا أمرك بما ليس بمعروف فأنت تطيع له فيما هو معروف، وأما فيما هو منكر فتقول: إن دمي دون ديني. لو قال لك الحاكم مثلا: يأذن بالله كل الخنزير، قل: والله أنا لك علي السمع والطاعة في المعروف، أما نأكل الخنزير فلا أكله ولو قد قطعت يدي. لو قال لك الحاكم مثلا: أكفر بالله عز وجل، فأنت تقول: والله لو تقتلني لا أكفر بالله عز وجل، ونحو ذلك من الأشياء. قال: والسمع والطاعة، يعني بالمعروف. وإن تأمر عليكم عبد، وجملة وإن تأمر لبيان أهمية عقد السمع والطاعة، يعني يجب السمع والطاعة ولو وصل الأمر إلى أن الحاكم كان عبدا يباع ويشتغل. وإن تأمر عليكم عبد، تأمر يصبح أميرا، عليكم عبد، وفي بعض الروايات حبشي، يعني حتى ما هو من أهل الجزيرة، جاء من الخارج وصار عليكم أمير. وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، يعني حتى ما فيه عقل. لماذا هذا كله؟ لأن الخروج على السلطان هذا مثال، هذا مثال، وإلا لم يقع في الإسلام. أن جاء رجل عبد وأصبح حاكما على المسلمين، ما حصل أنه جاء عبد من الحبشة وصار حاكم على المسلمين. نعم في بعض الفترات أصبح العبيد في بعض البلدان، ولكن أن يكونوا على صورة عامة في جزيرة العرب ما حصل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا أنه لو حصل، ومع ذلك اسمعوا، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف يؤدي إلى بقاء الأمن، بقاء الدين، بقاء المساجد. أنتم الآن ترون ماذا حصل في الشام، يعني نحن نعلم ضلال ما كان عليه ولاة أمره، ولا نشك في ذلك، لكن وجوده كان خيرا لهم من خروجهم عليه. كانت المحاضرات تقام في المسجد الأموي، والدروس موجودة، ويمشي الإنسان من أقصى الشام إلى أدنى الشام ويرى الأمن، ثم أصبحت ألعوبة في أيدي الشرق والغرب وفي أيدي أصحاب المصالح. من المتسبب؟ الثائرون الذين يحق عليهم، هم يفتخرون، مو يحق عليهم، هم يفتخرون، يقولون نحن أصحاب الثورات. فالثورات جمع ماذا؟ شفت شلون؟ ثورة، إذا حذفت التاء صار إيش؟ شو نسوي معه؟ إذا هذا فكرهم وهذا درجة عقلهم، ماذا نفعل؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح ضال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين. والله جلبوا للمسلمين شرا عظيما، جروا الكفار عليهم، أذهبوا خيراتهم، أشغلوا المسلمين عن أهم قضاياهم. شيء عجيب والله يا إخوة، شيء عظيم. والمصيبة الكبرى أن هؤلاء دعاة الثورات لا يستحون لا من الله ولا من الناس، إلى الآن إلى الآن وهم يرفعون عقيرتهم ويقولون إن هذا عمل خير. أين العقول؟ فضلا عن الدين أين العقول؟ الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا من هذا الفكر. والله لو كان إنسان عنده عقل وقال مثل هذا الكلام ثم رأى مثل هذا الدمار لكان حقه أن يغلق على نفسه الباب وأن لا يقابل أحد حتى من الناس. لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا هو. قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، في بعض الروايات فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. تأملوا معي، الفاء قلنا تفريع لما بعد الفاء على ما قبل، صح؟ فمعنى هذا الكلام أنكم ما إن تمسكتم، ما إن كنتم على تقوى الله واستمعتم وأطعتم بالمعروف فإن الاختلاف الكثير لن تروا. إذن متى نرى الاختلاف الكثير؟ إذا ذهب التقوى وعدم السمع والطاعة. ما الذي سيحصل؟ فإنه من يعيش منكم، أي في حال عدم التقوى وعدم السمع والطاعة بالمعروف، فسيرى اختلافا كثيرا. الخوارج أشغلت الدولة الأموية 100 سنة، 100 سنة أشغلت الدولة الأموية عن الفتوحات، وأشغلت الدولة العباسية 400 سنة، ولا عمرهم قاتلوا الكفار، كلهم بس أمر معروف نهي عن المنكر، قتال للمسلمين. شيء عجيب أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك، أن ندرك عظيم جرم الخروج على حكام المسلمين. المسألة مو مسألة حكام فقط، الشر يتعدى على المسلمين. إذا ما كان في حاكم ما الذي سيحصل؟ كل كم شخص يصيرون لهم جماعة وأمير وحاكم ومحكوم ويقاتلون الثاني، هذا حاصل وهذا الواقع الآن. انظروا لأي بلد دخلت فيها الثورات، ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ قتل وقتال، القاعدة تقاتل داعش وداعش تقاتل القاعدة، والنصرة تقاتل داعش وداعش تقاتل النصرة، والنصرة تقاتل جبهة كذا وجبهة كذا تقاتل كذا وجبهة كذا تقاتل كذا وجبهة. مرة كنت أعدها والله تعبت من العد، مع أخ من الشام وهو يعد لهذه الجماعات وهذه الأعداء. إيش الله يقول؟ ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحوا. وهؤلاء هذا حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، في بعض الروايات بعد، هذا داء ولا دواء؟ داء. هذا داء، ما علاج هذا الداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه الشريعة العظيمة، ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء إلا ويذكر الدواء. ما هو الدواء؟ فعليكم إلزموا، كونوا على السنة، لا نجاة لهذه الفتن إلا بالسنة. أولا لأن السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها غرق. ثانيا لأن السنة عاصمة من الفتن. ثالثا لأن السنة جامعة للأمة والبدعة مفرقة. رابعا لأن السنة تجمع الناس دينا ودنيا، وأما البدعة فتفرق الناس دينا ودنيا. قال: فعليكم بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في الاعتقاد والعبادة والأخلاق والذكر والعمل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء سنة، وليس المقصود أنهم سيعملون أعمال مخالفة للشرع، لا، لأن سنة الخلفاء الراشدين هي سنة عملية تطبيقية لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنضرب مثال: أبو بكر رضي الله عنه أمر بكتابة المصحف، فجمع المصحف في مكان واحد، أليس هذا تطبيقا لقوله تعالى: إن علينا جمعه؟ إذن جمعه الصديق. ثم لما اختلف الناس على القراءة أمر عثمان بجمع المصاحف كلها، وكتب المصحف الإمام، وجعل منه نسخا مرسولة إلى عواصم الإسلام في تلكم الأزمان، وأمر الناس بأن لا يخرجوا عنها، فصاروا يقرؤون تطبيقا لقوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآن. هذا داخل في العموم، ما هو شيء جديد. لا يمكن للصحابة أن يأتوا بشيء جديد في الدين أبدا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كم وصف لهم؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء وصفين: راشدين مهديين، راشد وجمعه راشدين، مهدي وجمعه مهديين. ما الفرق بين الرشاد والهداية؟ إذا ذكرت الرشاد والهداية معا فلكل واحدة معنى، وإذا انفرد الرشاد فيدخل تحته معنى الهداية، وإذا جاء ذكر الهداية فيدخل معه معنى الرشاد. إذن الرشد والهداية كلمتان متقاربتان في المعنى، لكن إذا انفردتا تضمن أحدهما معنى الآخر، وإذا اجتمعتا في الذكر انفردتا في المعنى. وتأمل معي وصف النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء الراشدين المهديين: الرشاد سداد في العمل، سداد في العمل، والهداية سداد في العلم. فذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للخلفاء وصفين عظيمين: سداد العلم وسداد العمل. وقدم سداد العمل لأن فيه إشارة أن أعمال الخلفاء، أعمال الخلفاء الراشدين، هي التي ينبغي لنا أن نهتم بها، وأن العلم وأن العمل مقصود العلم، لذلك كان حقه التقديم. العمل مقصود العلم، لهذا كان حقه التقديم. مثل: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة وسيلة والعبادة غاية، العبادة عمل والاستعانة طلب، فالعمل والغاية مقدمة على الوسيلة. فالرشاد عمل، سداد في العمل، وهو غاية العلم، ولذلك قدم. قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، وهي الأضراس، الأسنان القوية التي تكون بعد الثنايا والرباعيات. الأسنان القوية التي تكون بعد الرباعيات، هذه تسمى النواجذ، وهي من أقوى الأسنان. وهنا يأتي سؤال: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عضوا عليها بأيديكم؟ أيهما أشد قوة، تمسك الشيء بيديك ولا تمسك الشيء بأسنانك؟ تفكروا بالواقع، ما لكم شغل بالحديث. باليد أقوى، ممكن تمسك الشيء بسنك يجرها لك يطيح سنك، لكن يدينك ما حد يقدر يشيلهم من يدينك إلا واحد أقوى منك. واضح ولا لا؟ فما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عضوا عليها بالنواجذ؟ أي أن وقت الاختلاف، وإن كتفتم وإن منعتم، فإن الناس إنما يكتفون أيديكم، ولكنهم لا يكتفون ضروسكم وأسنانكم، فتمسكوا بالسنة بها. هذا وجه. وقال بعض مشايخنا: ذلك لأن الكتاب باليمين والسنة بالشمال، فبأي شيء نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين عمل السلف الصالح؟ بنواجذنا. واضح؟ هذا معنى المستقيم، وهو كناية عن أنه ينبغي المصير إلى التمسك بهدي الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين ولو في أشد الظروف. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم احذروا، إياكم يعني احذروا، ومحدثات الأمور، وقد مر ذكر بيان هذا المعنى، فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الحديث فيه بيان منهج التعامل في وقت الاختلاف والفتن. كيف نتعامل في وقت الاختلاف في الفتن والفتن؟ أولا نرجع إلى الله عز وجل ونحصل التقوى، ثانيا نسمع ونطيع لولاة أمرنا بالمعروف، ثالثا نتمسك شديدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة المرضيين، خامسا لا نحيد عن ذلك مهما عرضت الفتن علينا، حتى لو كتفنا، حتى لو ضربنا، فإنا نتمسك بهذه الأمور، سادسا نحذر من الأمور المحدثة البدعية التي تزيد الفتن وتجلبها.